يجب أن نرجع إلى القواعد. نعم صحيح، أي شيء لا يقال، المهم أنه ينبغي أن نرجع إلى القواعد. الجرح مقدم على التعديل، والتعديل يقبل ممن لا يعرف، بمثل تساهل ابن حزم. لابد من الرجوع للقواعد. لا ما ناخذه على اطلاقه، لابد من بحثها، كل راوي معنى حلا. طيب الكلام يعني متناقض، زي ما قلت ونشوف من الصورة الآن يعني فيها مشكلة، هي لا تقدر تستعمل تخلقنا على الكريم في الرفق مين عنده ثلاث شهور قلت الفرع في المطاوع في المغرب وكان شخص الكلام علماء على نحو تسجل الحوادث هذا تكلمنا عنه أيضا بعض من ذلك العهد أظن كان هذا البحث الذي معاذ الجواب باختصار أننا لا نرى القول بهذا من سببين اثنين. السبب الأول أنه يتعارض مع إثبات أول مخلوق، وإثبات أول مخلوق بدون تعيين وتحديد كأنه أمر متفق عليه حتى عند من قال بحوادث لا ولد. والسبب الثاني وهو الأهم أن الحديث حديث أول مخلوق صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله أول ما خلق الله الخلق، فقال اكتب، طالب اكتب، قال اكتب ما هو كائن الذي يقول بحوادث لا أول لها وبالتسلسل في الزمن، هو يقول صراحة ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ماذا أول له. كيف يتفق هذا مع قوله عليه السلام في آل الذكر أول ما خلق الله الخلق؟ يضاف إلى ذلك لأن القول هذا بعد نروج عن الخلق انما هو فهم في بعض أئمة الخلق تخوض في تحدث عن امر غيبي امر خطير جدا بمجرد الراي والاجتهاد، والامور الغيبيه كما نعلم جميعا لا ينبغي ان نتوسع فيها، بل علينا ان نقف عند النص انتهى الامر. تفضل. يعني انا بعيد عن الحديث هذا فيما قرانا، يعني الذي ابن تيميه يقول ان هذا الله جاء اول ما خلق الله الخلق، اول من قبل الشخصيه، لكن انا لا اسال هل ثبتت الروايات يعني بنفس الاول؟ هو هذا انا بينته قديما في تقرير شرح الطحاويه، ارددت هذا التاويل الذي والأسلوب العربي، وأنتم أعرف في أسلوبكم مني، أنا متعلقكم في لغتكم، فأنا أخطأ شيء فأنا متعرب، أما أنتم العرب وأنتم الأصل. لا لا إذا رأى لا بقول لك الرواية هكذا أول ما خلق الله القلم مبتدأ وخبر، فقال له أكتب، جملة استئنافية، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو ليس هنا نص، فإنما مرفوع مبتدأ ومرفوع خبرا ثم جملة استئنافية مقدمة للكلام الأول. لو ثبتت الرواية ممكن يعني اعتباره أصلا ويمشي الآن يقول العربية. لو ثبتت هذا لا، لكن كما جاء في بعض الآثار ولا مؤاخذة اجعل له عند ذاك الخوف. ثم لا تنسى قلت آنفا كلاما له أهميته، لقد اختلف العلماء في أول مخلوق